بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل نشرت الجرائد الأجرامية مقالات خاصة. أبرزت جريدة رابونير الكونغوية الديمقراطية صورة القائد العظيم الباسم وخصصت صفحة كاملة لنشر المقالات بعنوان ستخلط أفكار القائد كيم جونغ إيل ومعاصره وبعنوانين فرعيين الزعيم الخالص للشعب الكوري وكيم جونغ أون المواصل العظيم لقضية توتشي. وأردت جريدة كوانغ مين رو باو الماليزية صورة القائد العظيم والمارشال المحترم وعرفت بتفصيل بالمعاصر الفكرية النظرية الخالدة للقائد العظيم ومعاصره الثورية السنغونية. هذا وأبرزت صحيفة إسكرا البلغارية في عدد قانون الأول صورة المارشال المحترم وعرفت بالمعاصر الخالدة التي حققها القائد العظيم من أجل تنفيذ قضية توحيد الوطن. أسنت جريدة كويتا ديلي إنديبندنت الباكستانية على القائد العظيم ومعاصره هو الذي أزال القيوم النارية من الحرب في شبه الجزيرة الكورية ودافع عن مصير الأمة رافعا عاليا راية سنغون.